بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحي والضحي والليل إذا سجى إذا سجى إذا سجي ما ودعك ربك وما قلى وما قلى وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى من الأولي من الأولي وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى فترضي ألم يجدك يتيما فآوى فآوى فآوي فآوى فآوي فآوي ووجدك ضالا فهدى فهدى فهدي ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغني ووجدك عائلا فأغنى فأغني فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟